هب أن الأمر هذه كلمة مستعملة عند الفقهاء، ولكن أهل النحو يقولون هذا تعبير غير صحيح، لأن هب تنصب مفعولين، وإذا كانت تنصب مفعولين فيقال هب الأمر كذلك، هب الأمر كذلك، وهذه يعبر عنه النحويون بأنها من لحن العوام، يعني الذين ليس لهم ضلع في العربية، لكن نقول إن الفقهاء استعملوها وصارت صيغة عرفية وإن لم تكن صحيحة على حسب قواعد اللغة العربية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.